المزمور التاسع والستون لإمام المغنين على السوسن لداود. خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني، تعبت من صراخي، يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي، أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكي أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى، لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود، لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل، لأني من أجلك احتملت العار، غطى الخجل وجهي، صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعييرات معيريك وقعت علي، وأبكيت بصوم النفس فصار ذلك عارا علي، جعلت لباسي نسفا وصرت لهم مثلا، يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شراب المصر، أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا يا الله، بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك، نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضية ومن أعماق المياه، لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمر، ولا تطبق الهاوية علي فاهم، استجب لي يا رب لأن رحمتك صالحة، ككثرة مراحمك التفت إلي، ولا تحجب وجهك عن عبدك لأن لي ضيقا، استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي فكها، بسبب أعدائي افدني، أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقي، العار قد كسر قلبي فمرضت، انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم أجد، ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا، لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دائما، صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجه الذين جرحتهم يتحدثون، اجعل اسما على اسمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا، أما أنا فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني، أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأضلاع، يرى ذلك الودعاء فيفرحون، وتحيا قلوبكم يا طالب الله، لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسرار، تسبحه السماوات والأرض، البحار وكل ما يدب فيها، لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهود فيسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيده يملكونها، ومحب اسمه يسكنون فيها.